يا بشير يا نذير يا أشرف المخلوقات دارنگ المختي سنگتي مصطفى أنور ذات يا بشير يا نذير يا أشرف المخلوقات دارنگ المختي سنگتي مصطفى أنور ذات يو تخصيص دم يا راجدي پر نبيانو دا سبحان دم كان سچي وبيت المقدس تسويروان تردا غزايا سبستا دمیاراج کری قرآن فمشهور حدیث ثابت دین و میراج و ملاقات فمشهور حدیث ثابت دین و میراج و ملاقات دارنگ المختی سنگل دی مصطفى أنور ذات يا بشير يا نذير يا أشرف المخلوقات دارنگ المختي سنگل دي مصطفى أنور ذات فرتبكي أولين يا ترجم له انبياء استاذروا يا خلاي في ذاك دا جملة أرض سماء في ذا نوع دا إنسان سول جد أدم أنا حوا فوجود كي آخر يدي شرف دي درجات فوجود كي آخر يدي شرف دي درجات دارنگ المختي سنگل دي مصطفى أنور ذات يا بشير يا نذير يا أشرف المخلوقات دارنگ المختي سنگل دي مصطفى أنور ذات إسماعيل نبي الله فشارنا حلال دي شفنا سلكي تارنگا دل بار پیدا کے دی ٹول دنو نا دی منسوخ سل چستا دل و چلے دی دمکی بطان دیمات کرہم وزالاتو منات دمکی بطان دیمات کرہم وزالاتو منات دارنگ مختی سنگل دی مصطفی انور ذات يا بشير يا نذير يا أشرف المخلوقات دارنگ المختي سنگل دي مصطفى أنور ذات پاک جسد پاک نسب پر تراغي کلم پاک ستا پا مثل شخص نستا ترسماك وسماك فعزم أخلاق موصوب يا مخاطب شويب الأولاد اعتبار تدقى الجي علويات سفليات اعتبار تدقى الجي علويات سفليات درنج المختصن جندي مصطفى الغرسان يا بشير يا نذير يا أشرف المخلوقات درنج المختصن جندي مصطفى الغرسان ذكى بأوراني كراغل ديمن أصحاب الفيل رب دديه لا تأمر كل مرغاني أبابيل دغرنجا حادثاتي فالقدرات تخداي دليل فداغ كالك بيدا سويب أصح الروايات فداغ كالك بيدا سويب أصح الروايات دارنج المقدس انجلدي مصطفى أنور الزاد يا بشير يا نذير يا أشرف المخلوقات دارنج المقدس انجلدي مصطفى أنور الزاد شي أولاد سيدي زراء أنبياء دي زياتكم ستاومت بردغا كلولو أمتيانو محترم ستا بردين تي توك سابت سي بردنيا وعقبا سم فيزاني دربان دواي صلوات تسليمات فيزاني دربان دواي صلوات تسليمات دارنج المختصن جلدي مصطفى أنور الزاد يا بشير يا نذير يا أشرف المخلوقات يا بشير يا نذير يا أشرف المخلوقات درنج المختصن جلدي مصطفى أنور الزاد درنج المختصن جلدي مصطفى أنور الزاد.